ولا تسقينا يوم العرض عليه تجعل صورة أيامنا يوم النبقاء وصورة أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعن العلم تقبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. أصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بعد فنحن توفيقنا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف فزلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء كنا قد التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأدمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد خطب لنبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ميقاته يلتقي فيه مع ربه يخاطبه الله سبحانه وتعالى وينزل إليه منهجا يسير عليه اليهود يعلمون من خلاله الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. فكان تحديد هذا الميقات قد حدد ب30 ليلة فقلت قد أخذ أهل العلم والفقه من هذه الآية أمورا كثيرة كان منها أن الإنسان ينبغي أن يصدق وعوده بالتأكيد والتأكيد شيء هام في حياة الناس. كذلك يجب إعذار الناس والمسح في الوقت كما بينت هذه الآية الكريمة إن كان هناك ما يحمل على مد الوقت إلى آخر ما ذكرناه في اللقاء الماضي. وقفنا في اللقاء الماضي عند نقطة هامة ألا وهي الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن هذا التأخير قال وواعدنا موسى ليرد 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تجد أن التنصيص في هذه الآية في الليلة ما قال يوما وعلنا موسى 30 يوما وما قال فتم ميقات ربه 40 يوما وإنما قال إيه ليلة. قلت هذا ينبغي أن يلفتنا إلى أن الحساب الذي ينبغي أن يعول عليه وأن نسير عليه هو الحساب الذي يخضع للإيه للليالي وهو فرق كبير بين اليوم والليلة. اليوم هو الذي يراعى فيه الشمس تطلع فتغرب خلاص هذا هو اليوم. وأما الليلة فالحساب فيها بالإيه بالقمر حساب فيها بالإيه بالقمر. والشرع بنى حساباته على الأشهر الإيه على الايه على الليالي علشان تكون الاشهر العربيه التي نعلمها ونسير عليها فهي التي يضبط بها المناسك اليس كذلك يضبط بها المناسك ويضبط بها الشهور ويضبط بها السنين. فهذه الحسابات هي التي ينبغي ان نسير عليها وهي حسابات القران الكريم. ولو انك عدت الى السنه لوجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه يجلس الحسابات عن طريق الليالي وهو المعروف بالحساب الايه بالحساب القمري الذي ينبغي ان نسير عليه. ولذلك كان من المبتدعات التي ابتليت بها هذه الامه اننا اصبحنا نسير على حسابات الاعاجم كما يقول ابن العربي المالكي هذا حساب الاعاجم وهو الحساب عن طريق الايه عن طريق الشمس ونلتفت إلى الأيام وإلى ثبات الشمس وما إلى هذا، هذا هو حساب العادل الذي نسير عليه الآن بيناير وفبراير ومارس وإبريل وهذه بلوى عمت في بلاد المسلمين إلا عندما رحم ربي. يعني أنا أصار جدا حينما أذهب إلى المملكة العربية السعودية ترى أن كنت اشتراك دخولك وتعاملاتك المرتبات كذا كذا كذا كذا كذا، كل هذا لا يكون إلا بالحساب العربي أو العربي الهجري، يعني هو الحساب الذي يراعى فيه القمر وهو حساب الليالي كما حدث القرآن الكريم وبين القرآن الكريم في هذه الآية. ولذلك أنا أريد أن أقول إن شاء الله تعالى إن كان لك متجر، إن كان لك مصنع، إن كان لك طبع، حاول إن شاء الله تعالى أن تطبق حساباتك على الأشهر الهجرية وعلى الحسابات القمرية حتى تعود الناس على هذا، حتى تعود الناس على هذا. وما يؤسف له إنه في بعض البرامج الدينية يستضيف بعض المسلمين أو المسلمات وبعدين يقول له انت عارف الاشهر الهجرية نهاية، يقول له طب ايه هذا يطلع مش عارف، والله يطلع مش عارف لانه هو تعود على ايه، ها تعود على ايه، تعود على يناير وفبراير ومارس وابريل وكذا وكذا، ما عرفت بقى فيه المحرم وفيه صفر وفي ربيع اول وربيع ثاني وجمادى اول وجمادى ثاني وفي رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، لا يعرف هذا، لا يعرف هذا. فليه لم نعتد هذا؟ للأسف كل الحسابات عندنا أصبحت حساب الأعادل، وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن كان لمن قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر بط لدخلتموه. فحتى في الحسابات أصبحنا نتبع حسابات الغرب وحسابات الأعادل وتركنا الحسابات بالأسفر الهجرية وهي الحسابات التي سار عليها القرآن الكريم وسارت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تنظر أيضا إلى هذه الآية الكريمة تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وواعدنا موسى 30 ليلة، تقول في هذه الآية 30 ليلة، ده كان أول الوعد، لم يكن هذا أول الوعد، كان أول الوعد 30 ليلة. خلاص القرآن يقول وأتممناها بعشر، طيب كان 30 ليلة وبعدين كمت بإيه؟ كمت بعشر. طب السؤال هنا إيه؟ لماذا كان هذا التأجيل؟ يعني هو كان بعد شهر سيلتقي مع ربه فأجل لمدة 10 إيه؟ فسأل لماذا كان هذا التأجيل؟ لماذا كان هذا التأجيل؟ فوجدت أثرا مكتوبا، ولا أقول أثر، وجدت شبه اتفاق من كلمة المفسرين أن نبي الله موسى لما حدد الله سبحانه وتعالى له هذا الشهر أمره بأن يصوم هذا الشهر فصامه، فلما جاء اليوم الذي سيلتقي فيه مع ربه يعني استقبح خلوف سمك، وجد ان هناك رائحة تنبعت من سمك فاراد ان يغيرها فساد، فعتب الله عليه في ذلك ان غير خلوفه وامره ان يصوم 10 حتى يعود الخلوف كما كان، بل ان الله اوحى اليه ان رائحة فم الطائر هي عندي اطيب من ريح المسك. قال وهذا شيء جاء الاسلام وصدقه، خلوف فم الطائر عند الله فعلا اطيب من ريح له من ريح المسك. واستنادا الى هذا راينا حتى في الفقه الاسلامي عندنا لم يكره استخدام السواك للطائر، بل هناك من يحكم على الصائم بالفطر اذا ما استخدم السواك. الذين حكموا على الصائم بالفطر اذا ما استخدم السواك قالوا ان السواك له طعم ورطوبه، له طعم ورطوبه يعني شيء من البلل بيكون في السواك، وهذا بالطبع كما يقول هؤلاء يفسد صوم الصائم، فحكموا على صومه بالفساد، وهذا قول لا يكلم له ولا به، لا يسلم له ولا به. فأعجبني ما قال ابن سيرين وقد سبق في هذا سبقه أبو هريرة لما سئل أيسات الصائم قال نعم، قال إن السواك له طعم وله أثر بل اللي أنا بقول له. فقال لسائله ألا تمضمض ألا تمضمض، فقال السائل بلى. قال فأيهما أشد؟ قال إعلام للسواك. طب وانت الصائم بتتمضمض يبقى تفطر من باب أولى، لا إذا شفت من باب أولى. فلا تقول إن الماء له طعم وله رطوبة وهو الزلل ذاته، ومع هذا باتفاق أهل العلم هو لا يؤثر على صوم الصائم ما لم يتجاوز ويدخل خلاص. قياسا على هذا لا تقول إن السواك يفطر الصائم بأي حال من الأحوال، ودعك أن القياس وصل مع النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ابن عمر وغيره كان يستاك وهو صائم. كيف يأتي بعد هذا من يكره السواك؟ واللي كره السواك استند إلى هذه القصة واستند إلى هذه العلة أن السواك يقضي على خلوص دم الصائم، وهذا أيضا بالطبع ليس كلاما صحيحا، ليس كلاما صحيحا. فأهل العلم ومنهم ابن القيم ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله لما تكلموا في قضية السواك قالوا لا علاقة للسواك بالخلوق، السواك فهو إلا عملية تنظيفية من شمه الأسنان، فالسواك يغير الرائحة التي يتسبب فيها مخلفات الطعام التي تبقى في أسنان الإنسان. فعلاقة السواك بالرائحة التي تكون من خلال الأسنان والفم. وأما الخلوف فكما قال هؤلاء هو رائحة تنبعث من البطن، فسواء استخدم السواك أو لم تستخدم السواك فالخلوف موجود ولا غير موجود. فالسواك لا يقول أن رائحة تنبعث من البطن نتيجة لخلو البطن من الطعام والشراب، فلا يقضي عليها السواك بأي حال من الأحوال. ولذلك أنا لا أسلم لهم بهذا الذي ذكروه، بهذا الذي فتح لا أسلم لهم فيه، خاصة من الكاتب قضية ضياع خلوف السواك لا علاقة له بالخلوف. هذه واحدة. الثانية لم أجد أثرا صحيحا بأي حال الأحوال لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن أحد من صحابته يؤكد ويقطع بهذا الأمر أن السبب في أن الله سبحانه وتعالى قد أجل له كل قد وزاده عسرا لأنه فات وضيع الخلوف أو ما إلى هذا. هناك بالطبع إلا هناك أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. المهم أن هناك شيء اقتضى أن يؤجل الله سبحانه وتعالى الميقات ويجيب فيه عسرة، وقد يكون من علل التأخير وحكم التأخير ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى، وهو كلمة أعجبتني بعض أهل العلم قال إن بعض الجهلة قد لا يفهم الحكمة من التأخير فيستتب فيستتب، يعني أنت قد تحدد وقتا لأمر ما ثم ترى أنه من الحكمة أن يؤجل هذا الوقت، فيأتي جاهل غبي لا يقف على هذه الحكمة فيفسد حاله بسبب هذا التأجيل. قالوا هذا ما حدث بالضبط لبني إسرائيل، لبني إسرائيل إنه لما أنا جاي بعد صاحب نبات وأجل له عسرا الصفقون وقالوا قد يكون نسي قد يكون ضحك علينا قد يكون كذا، فنزل بهم البلاء فعبدوا العجل من دون الله. ولذلك في العصر دي هي فترة البلاء الذي حل ببني إسرائيل لما استبطأوا نبي الله موسى واستأخروا. فقد تكون هذه حكمة لأجلها الله سبحانه وتعالى أجل وأقت حتى يختبر هؤلاء القوم وحتى يعلمنا أن قضاء الله إذا أجل وإذا أخر ما ينبغي أن يسخط الإنسان على ربه، ما ينبغي أن يستطيع الإنسان قضاء الله، ما ينبغي أن يخرج الإنسان عن طاعة الله كما فعل هؤلاء الأغبياء المغفلين من بني إسرائيل فعبدوا العجل من دون الله، فعبدوا العجل من دون الله. لكن بقي سؤال هو من الأهمية في المكان. طيب المدة كانت 30، فلما أجل وأقض الله سبحانه وتعالى زاد عسرا فأصبح في مدة 40 يوما. فقال طيب لماذا كانت الزيادة بالعصر؟ خلاص عصر وتم الميقات 40. طب يا ربنا مثلا ما أجلوش 5 أيام، 3، 15، 20، سمعنا 10، سمعنا 10. وأنتم تعلمون أن هناك يعني من أهل العلم من لم يترك شارجة ولا واردة صغيرة ولا كبيرة إلا ودقع النظر فيها وقف معها، وخاصة أولئك الذين اهتموا بقى بتحديدات الأعداد وليه ربنا يحدد هذا العدد بالذات ولم يكن العدد عددا آخر وما إلى هذا، كما ضربت مثالا لإخوانكم عن طريق السنة. قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وصلى بالمسلمين وحده صحيح، فجاء رجل من الصحابة وهو رفاعة بن رافع، ولما جاء هذا الرجل جاء متأخرا عن تكبيرة الإحرام، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وهم يعلمون أنه من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وكان يخشى أن يفوته ركعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالطبع ما دام قد أدرك الركعة فهذه نعمة وهذا فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، كان الصحابة قد اعتدوا أن يقول ربنا لك الحمد خلاص خلاص، إلا أن رفع لما رفع من الركوع يقول وقد جهدني النفس، يقول فقلت اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فبالطبع هو اللهم لك الحمد هذا ما علمه النبي لهم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جدا من عنده من عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يسأل من قائل هذه الكلمات، هو يقول خشيت أن أكون قد أخطأ فيعنفني فلم أجب مرد. النبي يكرر المرة الثانية مرد، فلما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة من قائل هذه الكلمات قال رفع أنا رسول الله، وما أعتقد أن النبي يعنفه ويعاتبه، قلت كلاما أنا لم أقله ولم أعلمه لكم وكذا وكذا، إلا الأمر إلا أن الأمر كان على العكس تماما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة و30 ملكا يتبعونها أيهم يكتبها أولا. البضع كما يقول أهل العلم العدد من 3 إلى 9، فتقعد تقول طب كان 33 34 35 36 37 38 39 قد يكون، فلكن السوء ملفت للنظر. النبي كان قادرا ان يقول رايت جمعا من الملائكه كده، النبي يقول كده رايت جمعا من الملائكه، رايت العشرات من الملائكه، الا انه قال 37 ملك. اهل العلم قالوا اللي خلاه عرف ال 30 العدد الكبير مش هيعرف ال ها يعني اللي خليك تعرف العشرات السبع الفتاه، لكن بالك سبحان الله العظيم. فقال عيسى لي يقول بقى السبت يبقى لازم اخد السبت، طب يسجل الاصول. فراح اهل العلم قالوا دول بيدققوا النظر بقى في الاعداد، قالوا هم اربعه وهم 34 ملكا بالضبط. طب اشمعنى ما كانوش 33 من البضع يشمل كده، 35 من البضع كده، 36 من البضع كده، 37 معنى 34 ملكا خلاص. قال اهل العلم لانك لو احصيت عدد حروف هذه الكلمات اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في كتبها واحد لهم، فتجد ان عدد حروف هذه الكلمات 34 حرفا، فانزل الله لكل حرف ملكا خلاص، يبقى 4 كل حرف له ملك. قضيه التحديد والتخطيط واختيار العدد هذا كما قال اهل العلم لا ياتي من فراغ، خاصه انه اختيار حكيم عليم، فلا بد ان يكون اختيار قائم على العلم وقائم على الحكمه. فقالوا طيب لماذا تم الميقات؟ فاصبح الميقات ايه 40 ليلة، ولماذا زيادة العشر بالذات حتى يكون العدد أربعون؟ فقالوا اسمع غاية الإعذار للناس 40. يعني ايه غاية الإعذار؟ احنا قلنا ان الانسان يمهل وقته كده ثم يعذر فيزاد له في الوقت، قال بقى غاية الإعذار 40. قال الله سبحانه وتعالى عذر الخلق فقال وما كنا معذبين حتى ما بعث رسولا. عذره عذرهم عذره الرسول يجب كل جمسنا كل جمسنا الخيار حوار بعيد. هذه واحد. اثنين، الانسان ايضا في حياته قد يعذر لسن 40. يعني انت قبل ان تبلغ 40 سنة تبقى مثلا لك لسه يعني ليش ليش طاري ليش ليش تستوعب لسه عقله مثلل لسه كذا لسه كذا. وقت ما تصل سن 40 سنة بس يا راجل عيب عليك، انت بقى عندك 40 سنة. ليه؟ لان بلوغك لسن 40 احنا قلنا ان الانسان بيمر بمراحل ثلاث في حياته. خلاص، الله الذي خلقكم من ضعف هذه مرحلة، ثم جعل من بعد ضعف قوة هذه مرحلة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. خلاص، في مرحلتين ضعف وفي مرحلة النص اللي هي مرحلة ايه؟ قوة. مرحلتين الضعف بيبقى فيهم الضعف الجسدي والضعف العقلي، ضعف كل حاجة. خلاص، ضعف جسدي وضعف عقلي، ده منذ ان تولد حتى تتم 40. ولذلك لحد 40 سنة جسمك بيفضل في نمو وعقلك بيفضل في نمو. معنى ان بيفضل في نمو ان انت لسه العملية عندك ما ايه؟ ها؟ ما تلمش. فعقلك بيفضل في نمو وجسدك يظل في نمو. ولذلك قد طهت مثلا القميص اللي انت بتلبسه وانت في اعدادي هو اللي هتلبسه في ثانوي، هو اللي هتلبسه وانت في الجامعة ما بيحصلش. الحذاء اللي انت هتلبسه في اعدادي هو اللي هتلبسه في ثانوي، هو اللي هتلبسه في جامعة ما بيحصلش. المأساة بالنسبة لك بيحصل لها ايه؟ بتختلف. تعالى بص لها كده من 40 سنة ل 60 سنة. الحذاء رقم 41 هو 41، 45 هو 45، القميص هو هو، الثوب اللي بتلبسه هو هو. ليه؟ لان من سن 40 لسن 60 دي اللي بيسموها مرحلة بلوغ الاشد. بلوغ الاشد يعني ايه؟ بتكمل جسديا وعقليا، فبيظل العقل والجسم في حال شباب. في عند الستين تبدأ مرحلة عذر كامل، لأن هتبتدي تنزل ليه؟ لبعض. فكمان بقى قوة الإنسان ويبتدي بقى لا يعذر، مش هتبتدي تنزل له أعذار، لسه برضه بس يعني لسه. حينما يتم ليه؟ 40 زي اللي اختار فيها النبي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بلغنا الاشد، يقول لك المرحلة دي مرحلة لا عذر فيها، مفيش عذر بقى. عذر بقى المفروض يعمل ايه؟ المفروض تنمى عقله فيعرف فضل الله عليه ويعرف فضل والديه عليه، ولا يقصر في شيء ويؤدي الشكر، والا كان الحساب كبيرا. خلاص، بلغ اشد وبلغ 40 سنة. خلاص، يبقى بلغ الاشد 40 سنة. قال ربي اوزعني، ابتدي اهو يفهم بقى ويعرف الحقوق، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أبيك مطالب بقى كل حاجة، مطالب بكل حاجة، ملكش عرض. فقال شوف المرحلة، يعني هي المرحلة كما قال يعني خلاص نهاية الأعذار 40. فدي تتبعها. ولذلك الإمام مالك قال كلمة جميلة جدا، قال: عاشرت أناسا في بلدنا، المدينة يعني، في بلدنا يقبلون على الدنيا وينهمون. ولذلك يقول لك خليه يعيش ايامه، خليه يعيش ايه؟ ها؟ ايامه، لسه واعيش ماسع بشبابه ويجري ويلعب. ده عندك 40 سنة عايز لسه ايه؟ ما تفتش لعب بقى، خلاص بقى عندك 40 سنة. فيقول كده: عايشنا اناسا يقبلون على الدنيا والله ويمرحون ويلعبون، سنه بقى. فاذا بلغ 40 اعتزل الناس واخلص نفسه لله. خلاص بقى، وعايز ايه ده؟ خلاص بلوغ الاشد، والمفروض بقى يعرف حق الله صح، حق الوالدين صح، كذا كذا كذا كذا، ان عذرت في مرحلة من عمرك فلن تعذر بعد ان تتم الايه؟ بعد ان تتم الايه؟ فمرحلة كما قال تمام العذر. خلاص، عايز ايه ده؟ عايز ايه ده؟ فقال: شوف، هي دي المرحلة التي اقت الله بها نبي الله ايه؟ النبي الله موسى، النبي الله موسى 30 اتمها بعد 40. ده اللي بقول لك هي دي المرحله اللي خد فيها حقه في اعذاره في الزياده، في الزياده حتى 40 عايز ايه ثاني؟ فخد عدد 40 ده واعرف بقى ان هو مرحله كمان اعذار الايه؟ اعذار الانسان، اعذار الانسان. فقال وهذه كانت حكمه اني اتمناها بايه؟ اتمناها بعزم. تيجي تسمع بقى فتم ايه؟ ميقات. انا قلت ايه الفرق بين الوقت وبين الميقات، بين الوقت وبين الميقات. الوقت هو الزمن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ساعة واليوم والاسبوع والشهر والسنة، ده كل اسمه ايه؟ وقت. فاذا قيدت فيه بزمن معين بعمل معين سمي ميقاتا. خلاص؟ فعلا عندنا الاسبوع ده الاسبوع اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ وقت يا راجل، وقت. الاسبوع ده وقت خلقه الله، ليك ميقات وليا معاك ميقات هنلتقي فيه كل اسبوع، اللي هو ايه؟ الحد ما بين المغرب والايه؟ والعشاء. فاذا ما قيد الوقت، الوقت ده شيء مطلق، اذا ما قيد بيني وبينك وحجب بيني وبينك لعمل ما او لشيء ما فاسمه ايه؟ ميقات. وعلشان سيدنا موسى لم يترك له مطلق الوقت، وانما حجب له وقت معين، كان لابد ان يسمى ايه؟ ها؟ ميقات. فسمى ايه؟ ميقات ربه. يبقى ده الميقات وقت حجب له ليعمل شيئا فيه، وهو يذهب للقاء الله سبحانه وتعالى في ساعة ما في مكان ما. ماشي؟ هذا الفرق بين الوقت والايه؟ والميقات. قال اهل العلم القرآن فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 ليلة. قال طيب ما هو 30 و10 يبقوا كام؟ 40. والداعي لعلم القرآن يقول فتم ميقات ربه 40 ايه؟ ليلة. ولما قال وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر، اتعرفت عندنا انها ايه؟ 40. واحنا معروف ان القرآن كما قال اهل العلم يبعد عن التطويل الممل او الاختصار المخل. ولما بيجوا بيزنوا الكلام العربي من ناحية البلاغة يقولوا كده، الكلام البليغ هو الذي يراعى فيه مقتضى الحال ويبعد عن التطويل الممل او التقصير المخل. تطويل الممل انك تقعد تعيد بحيث ان اللي قدامك، او تقول كلام ممكن سهل جدا ان يفهم بحيث ان اللي قدامك يمل فيه. التقصير المخل انك انت تحذف من الكلام كلام بحيث ان هذا الحذف يخل بالمعنى فاللي قدامك ما يفهمش، فاللي قدامك ما يفهمش، يبقى اسمه تقصير ايه؟ مخل. فتقول جاءني زيد، يا سلام بقى لما انصرف، لم تكن لديه ايه؟ بس تقصير ايه؟ مخل. انا خليت بالمعنى تماما، تطويل ممل. اقول لك خلي بالك بقى، انا لما رحت له، لما رحت انا يعني، انا لما قعدت معاه يعني، لما شفت يعني، ولما قعدنا سوا يعني، ضربت الحاجه قدامك. ليه؟ ايه اللي حصل؟ بس انت ملوت يا اخي، ما خلاص عرفتها دي. ما عبد ولا انتم عابدون ما قالها في الاول. لا مش هي اللي قالها في الاول، هو اللي قالها في الاول، هو اللي قالها في الاول. لا لا تقول لي ايها الكافرون لا اعبدوا، اي الان في الحال في الوقت الحالي ما تعبدون، ولا انتم عابدين ما اعبد يعني في الوقت الحالي، ولا انا عابد ما انت اعبد. العابد وعابد دي تفيد ايه؟ الاستقبال، يعني ما تسمعوش لا هعبد النهارده ولا بعدكم يا مسؤول لما نصبر عليهم في البكره غير الراي، ولا بعد 500 سنه برضه هو ولا لا اعبد بتاعته. يبقى ده اسمه تطويل ولا تكرار؟ لا ده له حكم بقى عالي عالي. فقالوا الله طب 30 يوم 30 ليل اتمناها بعشر كده، طب ما تعرف انها 40. لما يقول بقى فتم ميقات ربه 40 ليله، ما بقاش ده تطويل؟ قال لا ما بقاش تطويل. مش تطويل ليه؟ لان في علم الحساب تيجي تقول سافرت 500 كيلو مترا اتممتها ب100. قد يفهم من هذا حسابيا كده ان ال500 كانوا في الاصل 400 لكن زاد عليهم 100، يبقى الكل في الاصل حتى لما قلت اتممتها ب100 ال100 دي داخله في حساب الايه ال500. فلو قال الله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة حسابيا كده وأتممناها بعشر، تفهم من الأصل إنها كانت 20 وتمت بعشرة بقت 30. ربنا قالك لا ما تفهمش دي، لا، فتم ميقات ربه 40 ليلة هم 30 وزودنا عليهم 10. إذا الدفع توهم إن العشرة منين؟ من 30، لا ده العشرة زائدة على 30 وصلت، فلدفع هذا الايه؟ هذا التوهم. وموسى يمكث 40 ليلة ويذهب لميقات ربه. قبل ما ينصرف يصدر بيانا وقال موسى لأخيه هارون، لأخيه هارون، وطبعا اللي بيقوله في اللغة العربية لأخيه برضو قد تكفي اللي قد تسأل بقى تقول أخوه مين بقى خد بالك، فلما قلت لأخي يقول لها ما جايز يكون هارون وجايز يكون غير هارون الله أعلم كده. فده اللي بيسموه في اللغة عطف البيان لأخيه هارون، يبقى بليل لك مين أخوه المقصود، خلاص من أخوه المقصود لأخيه هارون. قال له إيه؟ اخلفني في إيه؟ ها؟ في قوم، خلاص اخلفني. ولا يا قالوا بس لابد من الاستخلاف ولا يصلح قوم بغير خليفة. وانت عارف ان الامه دي الحمد لله ما ضاعتش الا لما بقت من غير، لما ضاعت الخلافه الاسلاميه والله ضاعت الامه، ضاعت الامه. ولذلك اول خلق خلقه الله شوف ربنا سماه ايه؟ اني جاعل في الارض خليفه. وهنا سيدنا موسى كل اللي هاضم ايه؟ اخلف. فقالوا الخلافه دي لها اهميه كبيره جدا مع الناس، تضبط احوال الناس والناس بتحتاج الى خليفه يقودها ويسوسها، وهذا الخليفه ينبغي ان تتوفر فيه شروط معينه، شروط معينه. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه، وانا بفصل لكم في سوره البقره في هذه الايام كلمت بقى عن الخلافه وحدودها وشروطها وكلام في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. ومين اللي يصلح ان يكون خليفه؟ خليفة تجيبش واحد تعبان خربان ما بيفهمش حاجة تعمله خليفة للمسلمين، ظالم مفسد تجعله خليفة للمسلمين، بتاع رأس وضبط وهكس تعمله خليفة للمسلمين. ولذلك الملائكة يعرفوا الخليفة ده مش أي حد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يبقى إذا المفسد كفاك الدماء ده ما ينفعش يبقى خليفة. أمال الخليفة يكون مين؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا عايزين الخليفة ده بقى يسبح بحمد الله ويقدسه، مش يسبح بحمد نفسه يسبحه حواليه ها ويقدس في نفسه ويقدسه، لا يسبح بحمد الله ويقدسه. وده الخليفة، هو ده الخليفة. شوف ولذلك لما قال له ها اخلفني في ايه؟ في قومي عايز يخليه يخلفه، قال لابد من الاستخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو الملك نفسه كان يستخلف لما كان يخرج للغزو وللجهاد، خلاص. ويمكن بالذات علشان الابي تذكرنا بالوقفه دي انه ابقى علي ابن ابي طالب في يوم من الايام وكان خارجا للغزو، سيدنا علي يعني كان زعلان يريد ان يخرج للغزو وللجهاد، فقال يا علي الا تريد ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعد؟ يعني عايز يقول انا عملت معاك زي ما عمل مين؟ ها موسى مع هارون، اخلفني في قومي. فشوف المكانه والمنزله. ولذلك سر علي بن ابي طالب، وسيدنا علي ابو سر، والشيعه من بعد منه غمونا، اي والله غمونا لما جم يتكلموا عن الخلافه ومن الاحق بالخلافه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من كان الاولى بها والاحق علي، لان النبي استخلفه وقال له انت مني بمنزله ايه؟ هارون من موسى. فانتزعوا الخلافه خالفوا هذا القول وكفروا بالله، وراحوا مكفرين الصحابة، وطلع منهم حبة يعني ضربوا شوية كده، قال لك لا ده مش الصحابة بس اللي كفر، وعلي كمان كفر، ليه الله يخرب بكم دنيا وآخرة؟ قالوا لانه هو نفسه ما تمسكش بحقه هذا ضيعه، قال لابد ان يتمسك بحقه هذا، يبقى هو كمان كافر. يقول عشاق التكفير وكله كافر، يلا عمال يلا كله كافر كله كافر. هذه كارثه بكل المقاييس. ويمكن انا قلت هذا الكلام وانا وافضت فيه كثيرا برضو مع اخوانكم، وانا اتكلم عن الخلافه واحكامها في تفسير سوره البقره، وقلت ان الشيعه راوا ان الخلافه لا تكون الا في علي وفي اولاد علي، وردت على هذه الاقاويل الباطله، وليس المقام مقام لهذا الرب الآل. لكن هذا السياق يبين لك قيمه الايه الخلاف، ان فعلا اي جماعه من الناس، اي مجموعه بيرتبطوا بدين وعقيده، لابد ان يكون لهم وان يحكمهم خليفه يجمعهم على كلمه سواء، وهذا الخليفه لابد ان تكون فيه وله شروط. فشوف سيدنا موسى قال اخلفني في قوم، وظف الخليفه يبقى واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعرف بقى وظف الخليفه في الارض ايه؟ وظف ايه؟ اصلح. اصلح مش معناها اصلح شؤون الدنيا وبس، ان هو يدور على الاصلاح الاقتصادي والكوبري والبحر والسرعه والارض والزرع لا مش صلاح اقتصادي وبس، لانه لا يمكن ان تنصلح اقتصاديا الا اذا انصلحت دينيا. فاصلح دي معناها صلاح الدين وصلاح الدنيا، لان صلاح الدين هيقودك الى صلاح الدنيا كده. اعرفون اصلح ولا تتبع سبيل الايه المفسدين، ما تمشيش وراهم يقول لك شيكابيكا وضربوكا وفن وراس وهك وعري واختلاط باسم التقدم والحضاره، مش عارف تسمعش كلام المفسدين التعبانين دول، تسمعش كلامهم. ولا تتبع سبيل الايه سبيل المفسدين، كلاب ولا تكلم، مفيش وراهم. فدول بقى يودوك داهيه، هيرقصوك ويهجصوك في الاخر جهنم وبئس المصير انت وهم. ففوق ده سيدنا موسى بيقول لهارون يعني، فبيقول له فوق يعني ما تجيش نفسك في داهيه، ها ما تضحكوش عليك، فعايز يقول له فالسؤال الذي فرض نفسه، السؤال بقى الذي فرض نفسه هنا، طيب ده نبي، ده هارون نبي، نبي من انبياء الله، فكيف اقول له نبي الله موسى اصلح، وهل يتوقع منه الا يكون مصلحا؟ وبعدين يقول له ولا تتبع سبيل المفسدين، وهو ممكن يتبع سبيل المفسدين؟ فكيف امره ونهاه؟ ما في امر ونهى، اصلح هذا امر، ولا تتبع سبيل المفسدين هذا ايه؟ نهى. ازاي يقول له اصلح؟ طب هو ما كانش هيصلح يعني؟ ولو ما كانش قال له مش هيصلح؟ يعني الصلاح وارد منه ولا مش وارد؟ ولا تتبع سبيل المفسدين، ده مش وارد منه ولا مش وارد؟ وارد. طب يقوله له ازاي؟ ده هارون نبي. فكيف جاز لنبي الله موسى ان يطلب هذا من هارون، مع انه بغير طلب هارون هيحققه ولا مش هيحققه؟ هيحققه. فكيف طلب منه هذا؟ قال له اصلح، فهل يتوقع منه غير الصلاح؟ ولا تتبع سبيل المفسدين، هل كان يتوقع منه ان يتبع سبيل المفسدين؟ فلماذا امره ولماذا نهاه؟ خلاص هذه واحده، مش تاخد الثانيه؟ بلاش، ايوه مش تاخد الثانيه. في الايه انه خلاص موسى اصدر البيان لهارون واستخلفه وانصرف. القرآن يقول لما جاء موسى لميقاتنا كلمه ربه، ازاي كلمه؟ ازاي؟ بصوت وحرق زي ما احنا كنا بنتكلم كده نسمع وتوت وخلاص. ها كلمه ربه، شوف. وبعدين هو يناشد الله، قال ربي ارني انظر اليك. طيب هي رؤية الله في الدنيا انه طلبها دلوقتي هو مات ولا عايش؟ عايش كده. رؤية الله في الدنيا جائزة ام غير جائزة؟ جائزة جائزة ولا مش جائزة؟ كان سؤال له لا ده حتة الرؤية دي بقى خد منها كلام في العقيدة هنقوله الى ان شاء الله، وتسمع خناقات وناس بتشد في بعضيها واحنا هنسلك في الاخر، لكن قضية عقائدية خطيرة جدا. خطيرة جدا وحساسة جدا ولازم يشوفها. وهي الآية دي يعني تحمل من الأمور العقائدية ما ينبغي أن يعلمه الإنسان، كلمه ربه، دي مسألة عقائدية بحتة، فلازم يشوف القضية دي. أرني أنظر إليك، مسألة عقائدية بحتة، فلازم يشوف الكلام ده برضه. يبقى عندنا كام سؤال الآن؟ ثلاثة. فأنت عايز تعرفهم إن شاء الله، يبقى بإذن الله تعالى هديني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، حتى لا أعرف ونستكمل سويا. وطبعا الأسئلة اللي قدامي كتير جدا يتعمل منها كتاب، وهذا يحتاج إلى وقت طويل جدا. لكن أنا لافت نظري إن في الأسئلة، وده سؤال أصبح الآن يلاحقني في الوقت الحالي في كثير من المسائل، وهو السؤال اللي يتعلق بإن طبعا ما في شك نحن نعيش في وقت سلبية بلغت القمة الحمد لله، وأصبح بيحاكم الإسلام والمسلمين الكثير، وما يحدث لفلسطين وبيت المقدس لا يخفى على أحد. السؤال اللي بيلاحقني كثير وبطبع الألم على ما سمعي كثيرا، إني الجامعات على الأبواب، وإن هناك البعض يرى إنه مع افتتاح الجامعات يقومت بعض التظاهرات اللي بتتندد بهذه السلبيات وتطالب بالجهاد والكفاح وما إلى هذا. وبيسألوا ده عمل يعني يقر الإسلام أو لا يقره؟ أنا من وجهة نظري هذا عمل لا يقر إسلاميا، وأنا لا أحب هذا. أنا بتابع النشرات والأخبار المصورة، فبشوف أمور أنا بعتبرها أمور تافهة وما ينبغي أن تكون من المسلمين، وهي تقليد بقى للغرب برضه، تقليد للغرب برضه. يا يعني شوف الفلسطينيين بيشيعوا جنازة شهيد، معروف إن الصمت مطلوب عند الجنازة، يقوم واحد ماسك رشاش وعمال يضرب طلقات في الهواء، خالف سنة اتباع الجنازة. الواحد وكم شهداء ماتوا في الإسلام، ما رأينا هذا عند المسلمين الذين يتبعون الإسلام حقا. رقم اثنين يا أخي، الطلقات اللي أنت عمال تطلعها في الهواء دي، الأولى بها صفر كلب يهودي، طلعها في الهواء ليه؟ دي خيبة، ضربها في الهواء ليه؟ مش فلوس بتبدل، دي الأولى بها صفر كلب يهودي. هذه الصورة صورة غير إسلامية بالمرة، غير إسلامية بالمرة. هذه في خوض التظاهرات عامل لافتات شاش وكاتب عليها، أو جايبين تمثال عاملينه من قماش وخط للكلب الأجرب بتاع إسرائيل شارون. وبعد يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، حتى لا أعرف ونستكمل سويا. وطبعا الأسئلة اللي قدامي كتير جدا يتعمل منها كتاب، وهذا يحتاج إلى وقت طويل جدا. لكن أنا لافت نظري إن في الأسئلة، وده سؤال أصبح الآن يلاحقني في الوقت الحالي في كثير من المسائل، وهو السؤال اللي يتعلق بإن طبعا ما في شك نحن نعيش في وقت سلبية بلغت القمة الحمد لله، وأصبح بيحاكم الإسلام والمسلمين الكثير، وما يحدث لفلسطين وبيت المقدس لا يخفى على أحد. السؤال اللي بيلاحقني كثير وبيطرب الألم على ما سمعي كثيرا، إني الجامعات على الأبواب، وإن هناك البعض يرى إنه مع افتتاح الجامعات يقومت بعض التظاهرات اللي بتتندد بهذه السلبيات وتطالب بالجهاد والكفاح وما إلى هذا. وبيسألوا ده عمل يعني يقر الإسلام أو لا يقره؟ أنا من وجهة نظري هذا عمل لا يقر إسلاميا، وأنا لا أحب هذا. أنا بتابع النشرات والأخبار المصورة، فبشوف أمور أنا بعتبرها أمور تافهة وما ينبغي أن تكون من المسلمين، وهي تقليد بقى للغرب برضه، تقليد للغرب برضه. يا يعني شوف الفلسطينيين بيشيعوا جنازة شهيد، معروف إن الصمت مطلوب عند الجنازة، يقوم واحد ماسك رشاش وعمال يضرب طلقات في الهواء، خالف سنة اتباع الجنازة. الواحد وكم من شهداء ماتوا في الإسلام، ما رأينا هذا عند المسلمين الذين يتبعون الإسلام حقا. رقم اثنين يا أخي، الطلقات اللي أنت عمال تطلعها في الهواء دي، الأولى بها صفر كلب يهودي، طلعها في الهواء ليه؟ دي خيبة، ضربها في الهواء ليه؟ مش فلوس بتبدل، دي الأولى بها صفر كلب يهودي. هذه الصورة صورة غير إسلامية بالمرة، غير إسلامية بالمرة. قابل في خوض التظاهرات عامل لافتات شاش وكاتب عليها، أو جايين تمثال عاملينه من قماش وخط للكلب الأجرب بتاع إسرائيل شارون، وبعدين يقفوا في ميدان أو في مكان ويولعوا في اللافتات اللي صوروا عليها العالم الإسرائيلي أو كذا، ويولعوا في هذا التمثال. ده عمل ده فد المسلمين في إيه؟ فد الجهاد في إيه يعني؟ عايز أفهم يعني. ده هذه صور مقززة وللأسف كلها مستوردة من الغرب يعني. هذا عمل غربي وليس عمل إسلامي بالمرة يا أخي. شوية القطن وقطعة القماش دي الأول اعملها فانيلا ولا سروال لمسلم حرقتها، إيه اللي ضر اليهود في ده؟ إيه اللي ضرهم في ده؟ غير أنك أتلفت مالا، أليس كذلك؟ فهذا إتلاف للمال. فإيش أنت عملت لهذا لليهود ولا لشارون بحرقة القماش ده يا أخي؟ زي ما قلت الجيل محتاج لعريان. فهذه التصرفات بعتبرها تصرفات لا إسلامية، تصرفات همجية مستوردة من الغرب. فما رأينا في الإسلام أو على مستوى الإسلام تظاهرات خرجت وقعدت الناس تزاعق ولا تهتف، لا في حياة الصحابة ولا في حياة التابعين ولا في حياة تابعي التابعين. المسلم بيعمل على تغيير الواقع لا بالهتافات ولا بالصراخات، ما بيعمل عليها بهذا. وفي نفس الوقت هذه الأمور قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ما لا يحمد عقباه. أنت بتخرج وقد لا تبغي من وراء هذا إلا علو الصوت وأن يصل صوتك وأن يدوث المسامع، فبيخرج معاك اللي عايز يبتد يوم يسخن المسائل، تبقى عربيتي واقفه ليهم ولعوا فيها، الله يخرب بيتك. طب ولا جنب ايه اللي مش عارف ايه راح مكسرينه، مش عارف ايه راح مدغدغينه، ده لمصلحه من هذا؟ انا بسال هذا السؤال، لمصلحه من هذا؟ فاي عمل الانسان المفروض يقدم عليه لابد انه يقيسه بمقياس الشرع والدين. هو عمل مشروع جاء في قران او سنه واقره الشرع واقره السلف الصالح، انا لا اهين على الراي. أما عمل نستورده من كلاب الغرب ونريد أن نسير عليه في جهاد نقول عنه جهاد إسلامي، فهذا ما ينبغي أن يكون. قضايا التظاهرات والصراخات وما إلى هذا لم تكن هذه الصورة في الإسلام أبدا بأي حال الأحوال، وأنكرها الكثيرون من المسلمين القدامى والمحدثين الذين يريدون أن يسيروا في فلك القرآن وفي فلك السنة. فنرجو إن شاء الله تعالى أن نتبع ولا نبتدع، ولكن ندعو أن ربنا سبحانه وتعالى والله يقيل عفرة هذه الأمة. وأعتقد أني في خطبة الجمعة أنا بشرتكم جميعا وقلت إن شاء الله نصر الله آت، وستزال دول الكفر بإذن الله بأيدي المسلمة، وستعود الخلافة الإسلامية إن شاء الله تعالى. فليكن أملنا أن يكون ذلك عادلا غير عادل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. أنا حاجة علي، تفضل.